بسم الله الرحمن الرحيم، سورة النساء. قال الناظم: وكوفيهم تساءلون مخففا. ماشي، يبقى الضب تساءلوا، جاب لك الضب هو عشان ما ايه ما تحتارش. يبقى القراءة تساءلوا عند غير الكوفيين، والكوفيون تساءلوا. اتقوا الله الذي تساءلون. تساءلون تساءلون، يقسم بعضكم على بعض به، ويسأل بعضكم بعضا بحقه. لما اقول له اسألك بالله يا شيخ، اسألك بالله، يبقى ايه؟ واتقوا الله الذي تدعونه فيعطيكم ويرزقكم. يبقى تساءلون به يعني تسألونه، وتساءلون به يسأل بعضكم بعضا به. اما حد مثلا اقول للحاج احمد على حاجة انا عاوزها منه، اقول له يا شيخ بالله تديني الحاجة الفلانية دي، يبقى ايه؟ سألت بالله. صح. طيب، تساءلون، يبقى اللي سألوا جملة قليلين. تساءلون كلكم، كلكم قديمكم وحديثكم وكافركم ومؤمنكم بيسألوا، بيسألوا الله. وتساءلون أي تكثرون السؤال. يبقى تساءلون على القلة، وتساءلون أي تكثرون الدعاء والسؤال. وحمزة والأرحام بالخفض جملة. إذا جمل هو جمل بس. اللهم ارزقنا التوفيق. واتقوا الله والأرحام، يبقى واتقوا الله ايه؟ والأرحام. يعني واتقوا الله الذي تسألونه، واتقوا الأرحام لا تقطعوها. طيب، تساءلون به والأرحام، أي وتسألون الله بصلة الأرحام. تقسموا بها، تقسموا بها. يبقى الأرحام على القسم، يعني وبالأرحام، أو وأوصيكم بالأرحام، أي وإياكم وقطع الأرحام. ماشي يا سيدي؟ أيوه. يبقى الأرحام على إن إيه؟ واتقوا الله الذي تساءلون به وأوصيكم بالأرحام. يبقى ما فيش غير وأوصيكم بالأرحام. اتقوا الله الذي تساءلون به وأوصيكم بالأرحام. ماشي. طب هنا بقى ايه الحكاية؟ قال ان الله تعالى كما نسأله، هو نسأله ببركة الارحام. اما على قراءة ايه؟ والارحام. يعني واتقوا الله الذي تساءلون به وتدعونه بايه؟ بالارحام، بصلة الارحام، بالارحام والارحام. والأرحام، واتقوا الأرحام لا تقطعوها. واتقوا الأرحام لا تقطعوها. طيب، على قراءة حمزة وأوصيكم بالأرحام، هنا أريد الجملة، لأن الأرحام عملت إيه بقى في الخفض؟ عملت ركن الوحي، يعني تقوي أناكم وصلة أرحامكم تاني. ومن الممكن أن تكون الأرحام مخفوضة على أن المعنى واتقوا الله الذي تساءلون به وتساءلونه بالأرحام. وجمل القراءة، جملها يعني إيه؟ قال إن عمل وصية مخصوصة للأرحام، يعني ما جابهاش من ضمن الوصية الأولى اتقوا الله الذي تساءلون به، والأرحام الأرحام هنا معطوف على واتقوا الله. أيوه. إنما لما أقول والأرحام لا، يبقى وأوصيكم بالأرحام. أيوه. مع إني بقى معناها أنتوا لو قطعتوا الأرحام لتقوى مش نفعة. وقصر قياما عنا يعني ايه؟ ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. تبقى قيم. قيما. قيما يعني قيمة. القيم من ايه؟ قيمة. قيمة. واخد بالك؟ قال لانك انت من غير مال ماليش قيمة. وبعدين مش هتعرف تراعي الدين القيم دينا قيما الا اذا كنت ايه؟ مسطور. فربنا لما قال الذي جعل وتلسف اموالكم التي جعل الله لكم قيما يعني جعلها الله لكم ذات قيمة وجعلها الله لكم لترعوا القيم. يا سلام. ما هو الزكاة دين والحج دين والصدقة دين. صح. يبقى قيم ولا لا؟ طبعا. هي كده. طب قياما ما تعرفش تقوم وتمشي الا بيها. من القيام بقى ضمن الجلوس. طول ما انت مفلس قاعد في بيتك تقومش ليه شغال؟ يقول لك انا معايا فلوس اخد تاكسي ولا بتاع ايه؟ ولا قاعد في بيتك خلاص. انما لما تيجي المال يبقى في قيام في حركه. فالقيام الحركه يعني هذا المال الذي اتاكم الله اياه ينفع في حاجه في حالتين. ينفع في مراعاتكم للدين القيم وينفع في حركاتكم وسكناتكم فتتاجرون وتربحون وما الى ذلك. ما ينفعش مولانا للتقييم كمان يعني زي اقيم الصلاه من عودات يعني بالمال. ما هو قيام عشان تقوم ال ما انت تقوم بيهم نفسك وتقوم بيهم من حولك. وقصر قياما عما عما طبعا عم نافع وايه وابن عم ماشي يصلون ضم كم صفا. ضم كم صفا وسيصلون سعيرا. طيب كم صفا كم ياما كم تقول لي لقيت الحاج احمد اقول لك كم؟ كتير كتير قوي. يعني كم هذه القراءة صفت؟ كم صفت هذه القراءة؟ وسيصلون بغصب عنهم. غصب عنهم وسيصلون هيعرفوا نفسهم منهم واللي هيخشوا وحديهم. يبقى يصلون يبقى يعرفوا نفسهم انهم مذنبين. خلاص بدل ما نقعد نتهزأ نخش لوحدنا كده. عارف سكتي بقى. وسيصلون يعني ما دخلوش بالعكس نخش. كم صفا؟ يصلون ضم كم صفا نافع بالرفع واحدة جلا. اللي بعد يصلون واحدة اللي بعد هي اللي هي وإن كانت واحدة فلها النصف. مش واحدة زي الثانية وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. لا لا لا عشان دي قبلها فيه السببية. لما هتترفع عند نافع وإن كانت واحدة فلها النصف. وإن كانت واحدة يبقى واحدة اسم كان. من كانت. طب ايه؟ طب وإن كانت واحدة يعني وإن كانت القسمة واحدة يبقى خبر كان أو تبقى كان الناقصة معي؟ أيوه خليك معايا ما حضرتك يبقى واحدة على إنه إيه اسم كان وواحدة أي وإن كانت القسمة واحدة أو إن كانت الوارثة واحدة يقول ويوصى بفتح الصاد صح كما دنا صح كما دنا دنا إيه طب ما هو جبريل دنا فكدلة أيوه صح مش كده ولما كان بينزل بالقرآن على حضرة مش دنا أيوه صحيح كما دنا بها جبريل لرسول الله عليه الصلاة والسلام كما صح كما الصاد لشعبة والكاف لمين لعم ابن عامر والدال لابن كثير يقولوا ايه يوصى شعبة ابن عامر وابن كثير يوصى يوصى يعني يوصي بها او دين اباؤكم وابناؤكم يقول يوصى من بعد وصيتي يوصى بها بدل يوصي يوصي به هو طب هو ما وصاش الورث يوصي عليهم والحاكم يوصي عليهم نعوذ بالله يبقى يوصى مبني لما لم يسمى فاعله افرض الميت مات ما وصاش يبقى اهله يوصوا يبقى قراءة يوصى دي طعم دخل النخشيش دخل دخل لاني الذي لا يوصي لا يدنو من رحمه الله فاذا اوصى ورثته او اوصى وليه جعله دان من رحمه الله صح كما دنا ادي دنا كمان ادي دنا كمان على فكره لو انا يعني خبير باللغة شوية أو يعني بني آدم زي الناس كان يمكن نقول أحسن من كده كمان إنما يعني على قد ما هنوصل حضرتك إن شاء الله زي بعض الله يديك الصحة يا رب ووافق حفص في الأخير بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضاف ايه يعني اخي اخرانيه خالص وافقهم حفص يوصى بها من غير مضاف يبقى الاخرانيه يبقى عقد كل ماشي يوصى ان ما وصاش هو ويوصي هو ان ربنا الهام الوصي واذا النبي قال لا يحل لامرئ مسلم ان يبيت ثلاثا إلا ووصيته تحت رأسه ليه بقى ممكن الموت يبغته فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون وممكن بقى مثلا لما يموت يقول لك هنوصي عليه يا عم ابلع ابلع هو بقى يتعرف قبره بعدم وصية ولذا ربنا لما نعى علي الموت فجأة علي بيموت فجأة نعى عليه أول ما نعى ترك الوصية ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية الله الله الله الله هنا ما يلحقش الحمد لله رب العالمين من فضل الله علي وصيتي بقالها دلوقتي 40 سنة فوق دي مالي أقول ما حيتوش حاجة خالص يوصي بيه ماني ما حيتيش حاجة ما عشان كده فأنا وصيت بالتكفيل والتكفيل زي يعني وعدم الصواف وحاجات من هو ده اللي عندنا هو ده اللي عندنا بس توصي بالعربي ايه بقى مش بتاعتي بقالك منك لا مش بتاعتي ما بتاعت مين كانت بتاعت ربنا دي لله ما ليش ماشي. يعني دلوقتي لو حصل حاجة مثلا وانت سبقتين اجا شو انا امار هي الصعب من دلوقتي مش شرع عليك حياة هي العملية العربية اصلا ما هيش ربني ربني يبقي لي حياتك بارك لي في حياتك يا رب. طيب يبقى عرفنا الفرق بين يوصي ويوصى. يوصي هو يوصى في فقده. طيب ووفق حفص في الأخير مجملة وفي أم مع في أمها فلأبنه فإن لم يكن له ولد وورث له أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم. وفي أم مع في أمها فلأمه لدى الوصل ضم الهمز للكسر شملة. وفي أمهات النحل والنور والزمر مع النجم شاف وابصر النيم فيصلة. يقول وفي أم مع في أمها فلأمه لدى الوصل واخد بالك؟ ما هو لو قال فلأمه هيقف هيقف بضم الهمز. في أمها هيقف بضم الهمز برضه. إنما لما يوصل في أم يعني في أم إنما وصلها يبقى في أمها فلأمه بالك. دول حمزة وكسائي. طب وقفت على أم تقول أم فلي أم لأن الميم مش جاي الميم ما تحركتش والكسر شريطة تحريك الميم صح لأين ميم نعم نحنوها في أم نقولش فلي إيم ينفعش. طيب يبقى فلي أم بضم الهمزة أولا معلش يعني اللي هقوله دي القراءة بتشرح ومضطر أقول كل واحد فينا ما يعرفش أبوه ولذا قالوا إيه قالوا إن ربنا حينان الناس يذكرهم بأمهاتهم هم الأصدق هم الأصدق أيوه اللي ولدت يا أم أيوه صح. طيب زوجة الأب الحقيقية دي الأم زوجة الأب التي زنى بها وخلفت الأئمة الام اللي هي اللي هي مش الام مش الام الحقيقيه مش الام الحقيقيه يعني قد تكون ام من الرضاعه قد تكون ام من الرضاعه قد تكون خالته قد تكون ما يعني ما الى ذلك يعني يبقى دي امها ام امه يعني امه اللي جابته ده انا كفيل وفي امهات النحل والنور والزمر مع النجم شافي النحل والله اخرجكم من بطون امهاتكم وامهاتكم يبقى في النحل والنور والزمر اللي يكسر الميم حمزه واكسر الميم فيصال هنا هنا في الساعة نساء متفقين على كسر الهمزه والميم حمزه والكساء فلي امه الثلث فان كان له اخوه فلي امه السدس معروفين لان قبلها لي مش هنقدر احنا نحرك بقى انما في النحل والله اخرجكم من بطون امهاتكم وامهاتكم وامهاتكم اللي يقول امهاتكم عم حمد واللي يقول إمهاتكم الكسائي صح صح. بقى يقول امهاتكم، التغيير كله في كسر الهمزة. فاذا كسرت الهمزة بقت الام مش الاصلية، كنت كل خالة العمة المربية، لان في ام مربية وفي ام مرضعة بس مالك. ولذا النبي كان بيقول على سيدة حريمة انها امي بعد امي، انها امي بعد امي. ايوه امي يعني المرضعة بعد امي. ايوه بعد امي. السلام. خلاص واضح. لما جت في غزوة هوازن وجت طبعا السيدة اخت الرسول من الرضاعة شيماء، وقال له قلت له يا رسول الله انهم امهاتك وبتاع، اعفو عنهم يا رسول الله، ان فيهم خالاتك وعماتك وإمهاتك. ما رضيتش تقول له امهاتك، هي بقى عربيه عربيه فصيحه. فهو اول ما شافها فرش لها، فلما فرش لها ثوبه تقول له انت فرشت لها ثوبك يا رسول الله، قال لهم انها اختي من امي بعد امي. واخد بالك؟ الله عليه السلام. يبقى الامهات والامهات يعني غير الشقيقه، اللي ربت اللي تعبت اللي عرضعت اللي، واخد بالك؟ ايوه. طيب يا سيدي، وفي امهات النحل والرون والنور والزمر مع النجم شافي وابصر الميم فيصلا، يعني اللي يكسر الهمز شافي، واللي يكسر الميم في النحل والنجم وادعوه الزمر فيصل وحمد، وندخله نون مع طلاق وفوق مع نكفر نعذب معه في الفتح ان كلا كده. هي وندخله ولا وندخله؟ وندخله نون مع طلاق وفوق مع نكفر نعذب معه في الفتح ان كلا. يبقى زي ما حفظتها. يبقى هو جابها بقراءة عمنا نافع بن عامر. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، بيقول تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات، وبرضه ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ندخله نارا خالدا. هناك في سورة الفتح ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى نعذبه عذابا أليما. وبعدين في الطلاق ومن قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله ويهدي مخرجه، ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله نكفر عنه سيئاته وندخله جنات تجري من تحتها الانهار قد احسن الله له ايه؟ خالدين فيها ابدا قد احسن الله له رزقا. طيب يبقى ومن يطع ويدخله، يبقى الطاعه فيها يعني زغل مش طاعه كامله، انما ندخله يبقى الطاعه صافيه، لان اللي هيدخل وهيعذب بالنون عظمه يبقى اللي كفر ده كفر بكليته، فندخله نارا خالدا فيه، واللي امن ده ما امن بكليته ندخله جنات، واللي قال يدخله يبقى كفر نص ونص امن نص ونص. ماشي. لان ياء الخطاب غير نون العظمة، نون العظمة تعطي الفضل كله أو الغضب كله. خد بالك؟ أيوه. إذا قال نعذبهم يبقى ليتهم مش معذبين. هتقول حاجة؟ لا. اذا قال له عذبهم ليه انت مش معذب؟ ندخله جنات محدش يقدر عليه خلاص هيخش دين العظم. يبقى عارف الفرق بين ندخله ونعذبه. طيب وهذان هاتين اللذان قل يشدد للمكي فذلك دمحلا. يا سلام. وهذان قالوا إن هذان لساهران ماشي بقطع هاتين على أن تأجرني بارك. لكن بيجيب لك بقى كل اللي عمل المكي يعني سواء كان هنا أو هنا. يبقى هذان معناها الرزل قوي يعني مش هذان دول مش عاديين اللي هم دول ساحرين ونفس الدين رزل قوي. فالمد هنا للمبالغة في التوبيخ. قالوا ان هذان لي هو من دول رجع عنه رجل قوي يبقى ان هذان يعني على التقليل ناس مش كتر وحاجة دول اثنين يعني على التحقير والتقليل لما بالنسبة لسحرهم بقى هذان ساحران ثقيلان جدا يعني طيب وهذان هاتين هاتين على على ان البنتين دول يعني مامير ويعني حلوين زي القمر. المد هنا لثقل البنت وغلوتها يعني مش بينزل اي كلام لا مش زي شري حاجة. يبقى هاتين مثنى بنت بس مش اي بنت بالستة البنت اياهم بنت اياهم وهاتين اي واحدة منهم اخرى. يبقى هاتين دول بنات على كيفك مش اي حد وهاتين بنتين هاي اللذان اهو اللذان ينام منكم فقالهما علشان اللذان جاب لنا الشقه دي كلها اللذان ياتي اللذان ما يعني عنك المبهدلين الدنيا يعني يأتون ويؤتون وما يبطلوش يبقى لذاني اللي متضلعين في الفحش في الفحش تضلع في الفحش طيب وهذان هاتين اللذان ماشي تفضل يا سيدي احنا حاضرين خمس دقائق وهذان هاتين اللذان واللذان ياتي انا ما اللذين فين هاتان اللذين ربنا ارنا اللذين اغنى اللذين اضلانا يا هنا بقى وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا يبقى كل واحد فينا له اثنين قرناء بيضلوه من الجن والإنس قرين الجن وقرين الإنس واللذين الرزل قوي او بشو للي مد يعني طبعا احنا عايزين نقول هذان في طه وفي الحج طب وهاتين في القفر هاتين في القفر واللذان اللذان واللذان ياتينا هنا في النساء في النساء واللذين ارنا اللذين في الفصلة فذلك ذم حلا فذلك برهاناني. اللي هيقولها بقى هنا دم اللي هو هيبقى ابن كثير وحلا اللي هو هيبقى ابو عمرو. ابو عمرو ذلك دم حلا. وضم هنا كرها وعند براءة شهاب وفي الأحقاف ثبت معقلا. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. الكره انك انت تشدها بسيف الحياة. ايه ما يصحش ما عمرت اخويا وانا اولى بيه ما يصحش وبتاع. كرها اشيلها كده. ما غصب عنها. ليلة غصب عنها رح ما مع السري ولا معاها. تتجوزها غصب عنها. غصب عنها. يبقى كرها ان انا ما عطفتش. في الميراث بتاعها ان عشان اورثها. واخد بالك عندي طريقتين لان انا ارث النساء. وممكن هنا ارث ذات لا يحل لكم ان ترثوا النساء اي تاخذوا اموال النساء كرها وكرها. او تاخذوا النساء نفسهم كرها وكرها. فلما احب انا اورث مالها كرها اقول لها يا شيخ انا ومالي ليكي. مش عارف ايه. يبقى كرها. مالكيش مال عندي هات كرها. يبقى الكره اللي ما فيهش عاطفه خالص. الكره اللي هو بسيف الحياه. بسيف الحياه. وضم هنا كرها وعند براءة شهاب اللي هم يحملوا كتاب. اللي هي بقى عند الشهاب اللي هي ايه كرها. لا يحل لك ان ترثوا النساء كرها. وعند براءة بقى وفي وعند براءة. براءة اللي هي ايه اللي هي يا سيدي قل انفقوا طوعا او كرها. في مثل البراءة. وفي الاحقاف ثبت معقلا حملته امه كرها ووضعت لكرها. لا ده احنا لا احنا المساله ما تتسابش كده. هنا لا يحلك ان ترثوا النساء كرها وكرها. طبعا قلنا كرها بسيف الحياه كرها غصب عنه. سليم استحيت او لم تستحي. طيب وفي قل انفقوا طوعا او كرها. يعني حتى لو ما انفقتوش طائعين هناخد النفقة غصب عنكم وبرضه مش هتقبلها. يعني ايه هتاخدوا مقلبين. طب براءة او كره. يعني هتاخدوا مقلبين. ان انفقت كرها يبقى مش مقبولة كرها مش مقبولة. الاثنين لن يتقبلوا. يعني طوعا مش مقبولة كرها مش مقبولة كرها مش مقبولة على اي حال. لكن لما كنا فكرها يعني انا بعبد عليك واخدها منك غصبا عنك قهرا. كرها بتدهاني وانت كاره. تدهاني وانت ايه كاره. كرها يبقى انا كسفتك وخدت اللي يجيبك. واخد بالك. طب تعالى باتي وفي الاحقاف ثبت معقله. الكوفيون وبالاكوان حملته امه كرها ووضعته كرها. حملته امه كرها ووضعته كرها. الحوامل نوعين. واحدة ملهاش مزاج تحمل. ملهاش مزاج تحمل. فالحمل جالها وهي كرها يبقى كرها. يبقى ايه؟ كرها. وواحدة ليها مزاج. بس بتتضايق من الحمد يبقى كره. بالك هو يتمنعنا هنا الراغبات تقول لك لا انا مش عاوز حمل وهي عايزه وهي عايزه ولما تحمل تبقى متضايقه مني كرها. وبعدين واحده بقى ايه تقول لك ايه مش هحمل ابدا وتعمل كل طريقه تاخد حبوب منع الحمل ومش عارف ويجي لها الحمل ونصب عن جوزها كرها بقى يلا يعني انت بتحاربيني لا هخليك تحبالي غصب عنك ماشي ادعي ماشي وفي احقاف ثبت مع كده ثبت يبقى الكوفيون ومعقلة ابن ذكوان معقلة ابن ذكوان يقول كرها يبقى الباقي يقول كرها حملته امه كرها ووضعته كرها حتى في ولادته مش عاوزه تولد طب وضعته كرها وكرها ازاي الوضع جه سهل بقى كرها جاب عملية قيصرية وزقوا حزق وصوات هنا كرها ومعنى وفي الإحقاف ثبت معقلة أي هذا الحمل الذي تكرهينه سيثبت حياتك مع زوجك لو كنت عاقلة. طيب هنقف على وفي الكل فافتح يا مبينة دنا صحيحا وكسر الجمع كم شرفا على 595 والله تعالى أعلم. نفعنا الله بك وبك حيث أجدرك.